إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وهدي صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فشرعنا الأسبوع الماضي في الكلام على تفسير قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، وما يتعلق بذلك من أحكام وآداب الاستئذان. يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى: اعلم أن المستأذن إن تحقق أن أهل البيت سمعوه لجنه من صراط بعض الثالثة. يعني قلنا الاسبوع الماضي بينا ان الاستئذان ثلاث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الاستئذان ثلاث، فان اذن لك او فان اذن لك والا ارجع. الاستئذان ثلاث، فان اذن لك والا ارجع. فقلنا ان عدم الاذن اما ياتي صريحا كما امر الله سبحانه وتعالى بذلك في القران: واذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو ازكى لكم، والا ألا يكون صريحا يكون بالسكوت. يستأذن ثلاثا فلا يرد عليه الثلاث ما دام تحقق أن أهل البيت قد سمعوا. فيقول الشنقيطي رحمه الله تعالى: اعلم أن المستأذن إن تحقق أن أهل البيت سمعوا لزمه الانصراف بعد الثالثة، لأنهم لما سمعوه ولم يأذنوا له دل ذلك على عدم الإذن. وقد بينت السنة الصحيحة عدم الزيادة على الثلاثة، خلافا لمن قال من أهل العلم إن له أن يزيد على الثلاث مطلقا. وكذلك إذا لم يدري هل سمعوه أو لا فإنه يلزمه الانصراف بعد الثالثة، كما أوضحنا أدلته، ولم يقيد شيء منها بعلمه لأنهم سمعوه. فلابد الإنسان في طريقة الطرق الباب مثلا أو الاستئذان لابد من ان يتاكد انهم سمعوه او يتحقق انهم سمعوه. طبعا هذا يختلف، ممكن بعض البيوت تكون في سور من الخارج، فلو طرق على الباب حتى لو بالجاكوس لن يسمعوه وضع. فلابد يكون الوسيله التي يستاذن بها منطقيا، يعني توصل الصوت او طريقه الاستئذان بحيث يحسون بان هناك قادما يريد ان يستاذن. اما ان واحد يعني يصف طرقا خفيفا جدا ويقضى نفسه ونرغي هذا قد أبلغهم أنه لم أبلغ له ورجع، أحيانا يلجأ إليه بعض الناس إذا أراد أن يعني إيه أن يفر من نوع معين فيشد كان يقول لك أنا جيت وما حدش رد عليه، هو أصلا لا فهم تحقق أنه مسمع لأنه جاي بس عشان ياخد الغياب يتخبط ويروح إيه ثلاث مرات يسمع نفسه عشان ما يبقاش بيكذب لما يقول لك إن أنا جيت في الميعاد وما لقيتش حد أو لم يؤذن لي. لا، المفروض انك تستاذن وتعطي ايضا صاحب البيت حقه في ان يعلم ان هناك قادما على يعني الباب. فان استاذن ثلاثا مسمعه بطريقه، طبعا الاجراءات بتوصل وكانت تكون موصله غالبا الى مكان يعلم به اهل البيت ان هناك من يستاذن. فاذا تحقق انهم سمعوه ولم يجيبوه بعد ثلاث مرات من الاستئذان يجب عليه في هذه الحاله ان ينصرف ولا يزيد على ذلك، لأنه إذا تحقق أنهم سمعوه ثم لم يؤذن له فهذا يدل على أنهم لا يريدون أن يأذنوا له في هذه الحالة. ثم يقول علامة الشنقيطي رحمه الله تعالى: اعلم أن الذي يظهر لنا رجحانه من الأدلة أنه إن علم أن أهل البيت لم يسمعوا استئذانه لا يزيد على الثالثة، بل ينطلق بعدها لعموم الأدلة الاستئذان ثلاث فإن أذن لك وإلا ترجع. فهذه الأدلة التي وردت في تحديد الاستئذان بأنه ثلاث لم يقيد شيء منها بكونهم لم يسمعوا. خلافا لمن قال له الزيادة وخلافا لمن فقد خياله. قال النووي رحمه الله تعالى: أما ثلاثة وظن أنه لم يسمع ففيه ثلاثة مذاهب، أشهرها أنه ينفرد ولا يعيد الاستئذان، والثاني نظر الثاني يريد، والثالث إن كان بلفظ الاستئذان المتقدم لم يعده وإن كان بغيره أعاده. يعني إن كان لفظ الاستئذان والسلام عليكم فأدخل، إن كان هذا اللفظ لا يعيده، إن كان استأذن بلفظ آخر يعني إيه يعيد الاستئذان. فمن قال بالأظهر فعليه أن ينقرض، من قال بالأظهر فحجته قول النبي صلى الله عليه وسلم فلم يؤذن له فليرجع، ومن قال بالثاني فعليه أن الله تعالى أعلم. والصواب إن شاء الله تعالى هو ما قدمنا من عدم الزيادة على الثلاث، لأنه ظاهر إلا دليل يجب الرجوع إليه كما هو مقرر في الأول. يقول أيضا رحمه الله تعالى: قال بعض أهل العلم إن المستأذن ينبغي له أن لا يقف إلقاء الباب بوجهه، لا يقف إلقاء الباب بوجهه، ولكنه يقف إذا علم الباب عن يمينه أو يساره، يعني يقف بجنب ولا يقف مواجها للباب، يعني الباب إذا فتح ربما تسبق عينه إلى رؤية شيء من عورات البيت أو نحو ذلك، لكن يقف بجنب بحيث يعني يراه أهل البيت، وفي نفس الوقت لا يطلع إذا فتح الباب على شيء من عورات. فإذا لا يقف تلقاء الباب بوجهه، ولكنه يقف داعيا الباب عن يمينه أو عن يساره، ويستأذن والله تعالى. ثم يعلم أنه ينبغي للمستأذن على أهل المنزل أن لا يقف تلقاء الباب بوجهه يمينه أو يساره. لما عرف أبو داود حدثنا مؤمن ابن الفضل الحراني، في آخرين قالوا حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن بكر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر، ويقول السلام عليكم السلام عليكم، وذلك أن الدور لم يكن عليها يومئذ ستور. انفرد به أبو داود، وقال أبو داود أيضا أو ذكر بسنده عن الأعمش عن طلحة عن هذيل قال جاء رجل قال أثنان سعد فوقف على باب النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن فقام على الباب، قال أثنان مستقبل الباب، قال له النبي صلى الله عليه وسلم هكذا عنك، هكذا عنك أن يكفف مستقبل الباب، هكذا عنك أو هكذا، فإنما الاستئذان من النظر، يعني ما شرع الاستئذان إلا من أجل النظر، أما إذا دخل بعينه فكأنه قد دخل، واضح؟ فإذا قال له هذا وتلاحظون دائما كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يهتم بهذا الأمر، كلما لمح من رجل انحرافا في باب الاستئذان كان يعلمه ولا يعني يتغاضى عن هذا الأمر المهم والخطير، واضح؟ فينبغي كل من ترى منه انحرافا وجهلا بأحكام الاستئذان لابد أن تعلمه، وقد ذكرنا يعني أمثلة من ذلك، مثل الرجل الذي قال أو استأذن على النبي عليه السلام فقال أألي السلام عليكم، أألي يعني ابتدأ أولا بالاستئذان تأكل ثم بعدها كان يقول السلام عليكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن حضره اخرج الى هذا فعلمه الاستئذان، فقل له ليقل السلام عليكم فادخل يعني يقدم السلام على الاستئذان، فخرج فعلمه فقال فاذن له النبي صلى الله عليه وسلم. فهكذا ينبغي ابدا التغاضي عن هذه الاداب، لابد من يعني تبقى الاولاد من الصغر على هذه الاداب حتى تكون جزءا من السلوك الثابت الذي لا يحيدون عنه، لابد من ذلك، يعني تعقد جلسات او يحدد اوقات معينه او يغتنم كل فرصه تاتي، كما قلنا من قبل ان اعظم وسيله تؤثر على الاطفال هي ان يرى النموذج امامه عمليا، يعني مجرد الطفل الصغير اذا نشا في بيت يحترم اداب الاستئذان فلا شك انه سيمشي الامر بمنتهى التلقائيه، سوف يقلد ويحاكي إذا أراد أن يفتح حجرة يستأذن إذا أردت أن يفتح برجا مثلا إذا كان بيت في بيت للناس لا يفتش ولا يعبث بالأشياء ولا يختحم إذا كان طفلا مميزا يختحم على النساء مثلا غرفته. فبد أن نعلمه أنه في أي مكان لابد أن يستعمل. إذا ذهب ضيفا هناك آداب للمسجد لبيوت الناس. واضح بعض الأطفال مثلا ممكن يكون موجود في البيت يضرب الجرس أو يرجع إلى الباب ويفتح يعني يستاذ على أهل البيت فإن هذا ليس من حقه أن يفعل ذلك وبعض الكبار قد يفعل ذلك. فلا بد من مراعاة حرمات البيت واحترام يعني خصوصيات الناس. كما قلنا مرارا يعني تكرر هذا الطفل إلى رب الله طبعا الطفل الذي يدرك مثل القرير اللي هو الذي لا يميز عن الإطلاق لكن الطفل الذي يدرك معنى كلامه ويستطيع أن يمثله فتقول له لا أنت دخلت بالدرس إذا ارجع ثاني وقل السلام عليكم ورحمة الله واضح إن فعل فبها ونعمة مرة ثانية أنت تذكره وترده مرة ثانية. أحيانا الطفل يكون عنيدا فأنت كمان لا تكون يعني عنيدا مثله وتتغاضى عن هذا التوجه وبعد ذلك يصير جزءا من عاداته المكتسبة التي لا يحيد عنها أبدا. واضح. يقول الشيخ رحمه الله تعالى وفيما ذكرنا دلالة على ما ذكرنا من أن المستأذن لا يقف مستقبل الباب خوفا أن يفتح له الباب فيرى من أهل المنزل ما لا يحبون أن يراه بخلاف ما لو كان الباب عن يمينه أو يساره فإنه وقت فتح الباب لا يرى ما في داخل البيت والعلم عند الله تعالى. وكما قلنا أن لابد من مراعاة الأعراف المتجددة في باب الاستئذان لكل قوم أعراف واضح. ما دامت لا تخاضم الشريعة فلا بأس من احترامها خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلية على أحد التفاصيل واضح. فلابد مراعاة الأعراف إذا لم تكن متضمنة نصاب فمثلا توجد الآن كما قلنا العبثات واضح. العبثة تمكن أهل البيت من أن يستعينوا بالنظر أيضا في تحديد شخص القادم هل يناسب أن يفتحوا له أم لا. فبعض الناس يستأذن ثم يجري يختبئ تحت كله حتى لا يرى ويظن أن ذلك من الأدب. لا يعني هو المقصود أن الاستئذان سيعلم من أنت وهل يناسب أن يعلم لك أم لا. فمكنهم تعينهم على ذلك لأنك تضيء النور مثلا وتقف بجانب بحيث يتمكنون من رؤيتك. فإن كانت الغرفة مناسبة إما يقول لك ارجع. وما أكاد أتصور أن حد الآن للأسف الشديد يعني يعني عنده من الشجاعة من الطرفين أن يقول ارجع للأسف الشديد جدا. يعني أحد الشباب أو كان زمان شباب يعني كان أحد الإخوة أعرفه ولو طالب علم جيد لك ومع ذلك لما كنا ندرس هذه الأداب رغم على مستواهم الخواص الناس ليس من عوامهم لكن قال ساعتها يعني قال والله لو حد عمل معي كده انا ما افتح له يعني ما افتح بيته اطلاقا لو كان بيرجع كيف اقول لي ارجع مع انه يعني يعني على مستوى كبير من الفهم للدين ومع ذلك انظر الى غربه هذه الاحكام في ايه حتى في داخل مجتمع المسلمين. فكيف نتوقع ان يكون في المجتمع العادي الذي لا ينضبط باداب الصلاه نجد اشياء طبيعه جدا يعني الاب الذي يفتح على بنته او الابن الذي يدخل على اخته بدون استئذان او يفتح الاولاد يفتحون غرف النوم وهكذا. هذه الاشياء الغريبه جدا يعني والاسلام والاخلاق التي يفضع منها الاسلام تماما. الاسلام لا يعرف هذه الفوضى ولا هذه الهمجيه بل للبيت خصوصيته وله حرمته. فلا بد ان يعلم الجميع اداب الاستئذان سواء سواق او سواق. ايضا يقول العلامه الشنقيطي رحمه الله تعالى اعلم ان المستاذن اذا قال له رب المنزل من انت فلا يجوز له ان يقول له انا بل يصبح باسمه وكنيته ان كان مشهورا به كما قلنا الاسبوع الماضي. المقصود هو الاعلام. فالاعلام يجيك واحد مثلا يقول محمد مع ان اسم محمد ولله الحمد يعني يوجد الاف من الناس تحمل هذا الاسم والله. فاذا قال محمد يقول به التلميذ لكن يقول محمد ابن فلان مثلا او محمد فلان او اذا كان مشهورا بالكنيه يستعمل الكنيه ولا يعني مثور على الاطلاق لانه معرض. بعض الناس تستعمل التعريض بصوره غير مقبوله كان يقول عبد الله عبد الرحمن عبد اللطيف. طبعا هذا الاسلوب مفهوم يعني عبد اللطيف يعرض يعني ولا هو يقول ان يقول انا ما اسس او يقول انا فلان من مصر يعني كانه جاي من سفر وحين غسل من جمهوريه مصر العربيه. واضح. فهذه الاساليب لا لابد ان تكون يعني مستقيما وصريحا وواضحا لان الهدف هو الاعلام كما ذكرنا من قبل. ولا يجوز ان يقول انا لسبب ذلك ذكرت لان لفظك انا يعبر بها كل احد عن نفسه فلا تحصل بها معرفه المستأذن. وقد ثبت محمد بن المنكدر قال سمعت جابرا رضي الله عنه يقول اتيت النبي صلى الله عليه وسلم في بيني كان على ابي فلقطت الباب فقال من جاء فقلت انا فقال انا انا كانه كرهها. وتكرير صلى الله عليه وسلم لفظه انا لما قال له انا انا هذا دليل على انه لم يرضى هذه الاجابه من جابر لانه لا يعرف بها المستاذن فهي جواب له صلى الله عليه وسلم بما لا يطابق سؤاله. فذلك نفس الشيء شائع جدا في مجتمعنا من يقول فلان موجود هل السؤال يجاب بسؤال؟ السؤال لا يجاب بسؤال. واضح. فلا يصح احد يسالك سؤال فرد عليه بسؤال لكن السؤال يجاب باجابه واضحه. فكما نعم لا يقول انا كذلك لا تقول فلان موجود ولا يلتفت اذا قيل له من لا يلتفت الى المقصود نحن نسالك من انت. لكن لو قلت فلان موجود لانه حتى لو موجود ما هو من حقه الا يعلم. فلان موجود يستحل المشكله لماذا لانه يدرك الموجود ولم ياذن لك. فانت تقول انا فلان لان الجلوس كما قلنا لها حرماتها ولها احترامها فربما يناسب ان ياذن الشخص ولا يقدر الشخص الاخر. ربما واحد مثلا بيتكلم مع صاحب البيت في امور في غايه الخصوصيه عائليه مثلا وغير مناسب ان يستضيف احد الان يحضر معه هذا البيت هذا المكان. ربما في واحد معه موعد المفروض له اولويه فيناقش مشكله خاصه به او اسرار عائليه او شيء من هذا فلا يناسب ان يرسل احد. وطبعا صاحب البيت غير مخالف بان يسجل تقريرا لكل طارق عن ظروفه الشخصيه. الشرع أزل الشرع على هذا. قلت لكم رجعوا فرجعوا هو أزل. فلا يليق أبدا بالمستأذن إذا لم يؤذن له أن يأتي بعد ذلك ويظل يردك يقول جيت وخرجت وما أحد رد علي. كنت سامع أصوات داخل الشرع سمعت صوت أطفال وكان في ناس جوع وهكذا وربما ظل يتكل الناس. هذا يعلن عن قلة علمه وقلة فقهه وعدم تأدبه لآداب الإسلام. ليس بحقك أن توردك ولا أن تعنفه ولا أن وحاول ان تعرف ما السبب الذي لاجله لم يفتحه. كما قلنا البيوت اسرار ولا بد ان تحترم يعني خصوصيه البيوت. اذا كلمه انا لا يعرف بها المستاذن فهي جواب بما لا يطابق السؤال. لما واحد يقول لك اسمك ايه تقول له 35 سنه ينفع الجواب بشيء لا يطابق السؤال؟ مش بقول لك عمرك ايه بقول لك اسمك ايه. فتقول له كنت في السوق او كنت في اشتري الخضروات مثلا. لا اسم ايه رئيسي فلان. فهو يقول لك من تقول فلان فلا يصح ان تجيب لا بسؤال فلان موجود ولا تقول انا ولا تتكلم بكلام لا علاقه له بهذا السؤال ولا يطابق السؤال. اذا ظاهر الحديث ان جواب المستأذن بانا لا يجوز لكراهة النبي صلى الله عليه وسلم لذلك وعدم رضاه به خلافا لمن قال انه مكروه كراهة تنزيه وهو قول الجمهور. العلامة الثقفي يعني يذهب الى تصريح تحريم الجواب بلفظة انا ويخالف الجمهور في قوله انه مكروه كراهة تنزيه. طبعا قول جابر رضي الله عنه في هذا الحديث أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في ليل كان على أبي فلقطت الباب فقال من جاء فقلت أنا فقال أنا أنا كأنه كرهها. قوله فلقطت الباب يعني هذا دليل على أن قرع الباب قد يكون مقام الاستئذان باللفظ والتنحمر وكذا يقوم مقام اللفظ المأثور كل ما تعرفه الناس من ألفاظ الأذان من ألفاظ الاستئذان. قال مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن عبد الله بن يميل قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن شعبة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فزعلت فقال النبي صلى الله عليه وسلم من هذا؟ قلت أنا. فخرج وهو يقول أنا. ثم ذكر أيضا بسند مسلم عن جابر أيضا استأذنت على النبي صلى الله عليه وسلم فقال من هذا؟ فقلت أنا. فقال عليه الصلاة والسلام أنا. وفي بعض الروايات زاد بعض الروايات في حديثه كأنه كره ذلك. وقول جابر كأنه كره ذلك فيه أنه لا يخفى من تكريره صلى الله عليه وسلم لفظة أنا أنه كره ذلك ولم يرضى. أيضا نزيد هذه النقطة إضافة أيضا لأن العلامة التفاريري رحمه الله تعالى وضحها في كتابه الرائع غلاء الألباب لطرح منظومة الأداء. ويقول يستحب للمستأذن إذا قيل له من أنت أو من هذا. وأشرنا من قبل أن من الأدب أيضا أن المرأة بالذات لا تقل لفظا عاميا مين ده اسم إله الكتب عند الفرعين مين. لكن المرأة المستأذنة تقول من لأن الترخيم أو يعني إضافة هذه الياء مما قد يلين صوتها بصورة لا ينبغي أن تكون عليها المرأة لكن تقول من. فيستحب للمستأذن إذا قيل له من أنت أو من هذا أن يقول فلان فيسمي نفسه بما يعرف به من اسم أو كنية. جاء في حديث الإسراء يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم تعذ بي إلى السماء الدنيا فاستفتح أو تعذ بي إلى السماء الدنيا فاستفتح. فقيل من هذا؟ فقال جبريل. قيل ومن معه؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم اتفق عليه. وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه قال خرجت ليلة من الليالي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده فجعلت أمشي في ظل القمر فانتفت فرآني فقال من هذا؟ فقلت أبو ذر. لم يرد أن لم يقل له أنا وإنما قال أبو ذر. وكره للمستأذن إذا قيل من هذا أن يقول أنا أو وكره للمستأذن أن يقول إذا قيل من هذا أن يقول أنا ولا يسمي نفسه لعدم الفائدة لأن هذه الإجابة لا فائدة فيها. يعني لو واحد دخل في امتحان والأستاذ بيقول له أو السؤال التحريري يقول ماذا تعرف عن مثلا عن عن, عن عن عن أي شيء ماذا تعرف عن المغناطيسية مثلا فكتب الجواب ماذا تعرف عن المغناطيسية يعني هذا عدم ثقة. فإذا لا يجاب السؤال بسؤال وإنما يجاب بكلام مطابق لهذا السؤال. ثم ذكر حديث جابر قال العلامة التفاريري رحمه الله تعالى قال المرغوبي قال أبو عبد الله رضي الله عنه يعني الإمام أحمد ما أكثر ما نلقى من الناس يدقون الباب فيقولون أنا ألا يقول أنا فلان قالت الآداب الكبرى ولي دولا لك يعني يصرح باسمه كي يدول لك فيذكر ما يعرف به من كلية أو غيرها لقول أم هالك لما سألها النبي عليه السلام من هالك قال أمه أنا أم هالك وقول أبي قتادة أبو قتادة للنبي صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الله ولد الإمام أحمد دق أبي رضي الله عنه الباب فقيل من هذا فقال أبو عبد الله لأن طبعا أولاده يعرفونه بكنيته والله قال أبو عبد الله فهذا الإمام أحمد على بيته رد لتوضيح من هو. وقال عمرو بن عبيد لرجل استأذن عليه فقال له من فقال أنا فرد عليه قال لا يعلم الغيب إلا الله هذا أنا حتى الآن أعرف من أنت ولا تدل معرفة من أنت حتى تفرح لي بالكتاب. فقال سعيدة لرجل استأذن عليه فقال له من هذا؟ فقال أنا. قال يا هذا ما لي صديق يقال له أنا، ما ليش واحد صاحب اسمه أنا. ثم قال السفاري رحمه الله تعالى: ظن من لا تحقيق لديه للعلم الآثار ولا له مزيد اطلاع على أسرار الأخبار أن علة كراهة قول المستأذن أنا متابهة إبليس المبعوث في قوله أنا خير منه. وهذا غلط، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قلنا الأسبوع الماضي أن حتى بعض الناس وكثير جدا في العوام في الكلام العادي إذا احتاج استعمال ضمير المتكلم أنا يقول إيه؟ يقول أعوذ بالله من كلمة أنا. لا داعي إذا كان في موضعنا الصحيح ما فيها أن يتعوذ، وإنما يعني يكره أنا على سبيل الاعتداد بالنفس أو الكبرياء أو غير ذلك من التعاظم على الناس. لكن كمان يقول أنا الذي فعلت كذا وأنا يفخر بنفسه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أنا كذب ورب آدم ولا فخر، يرد إعلام بحقيقة من حقائق الواحد. يقول وهذا غلط، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا في عدة أخبار، منها قوله أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم، وخبر علي رضي الله عنه في قوله أنا الذي سمتني أمي حيدرة رضي الله عنه، وحديث الصديق أي السماء السود المني وأي أرض تقنيني إذا أنا كنت في كتاب الله بما لا يريد، مع قوله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم. يقول السفرني ولي من أبيات أنا عبدك الجاني وأنت السيد ورجاك الحال وأنت المقصد يا واحدا في ملكه أنا واقف في باب جودك بالدعاء أتعبد، وإذا بحثت عن الحقيقة ألتقي عبدا ضعيفا بالقضاء مقيدا. والسنة صحيحة بأمثال ذلك، منها ما رواه ابن خزيمة في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم اليوم قائما؟ فقال أبو بكر: أنا. فقال صلى الله عليه وسلم: من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ فقال أبو بكر: أنا. فقال: من اتبع لي من أتبع أو من اتبع منكم اليوم جنازة؟ فقال أبو بكر: أنا. قال: من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمعت هذه الخطاب قط في رجل إلا دخل الجنة. وفي بعض الأحاديث ما يقيدها باليوم، من سمعت هذه الخطاب في رجل في يوم إلا دخل الجنة. ومقتضى نص إمامنا أن الكلام لم يصرح كما في الأذان الكبرى وهو عين الصواب. ثم رأيته صحيحا فأخرج البخاري في الأدب المفرد وصححه الحاكم من حديث الوالدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المسجد وأبو موسى يقرأ، قال فجئت فقال: من هذا؟ قلت: أنا بريدة. وفي الصحيح في حديث أم هانئ فقلت: أنا أم هانئ. ولذا قال النووي وغيره: ولا بأس أن يقول أنا الشيخ فلان أو القارئ فلان أو القاضي فلان إذا لم يحصل التمييز إلا بذلك، لأن التمييز أحيانا بيكون مهم. واضح الشخص مثلا معالج لمريض ويتصل به مثلا يقول أنا الدكتور فلان، كي يعلم أنه فلان لا ينصرف إلى ما يحتاجون إليه فيه، فهذا أمر يجب حسب الأماكن في المستشفى يلقب نفسه مثلا بحيث يعرف أنه الدكتور مثلا من يحتاج إليه وهكذا. فلا بأس من أن ينقل نفسه إذا كان لا يحصل المعرفة إلا بهذا اللقاء. يقول: ولا بأس أن يقول أنا الشيخ فلان أو القارئ فلان أو القاضي فلان إذا لم يحصل التمييز إلا بذلك، وإنما عند الكراهة لعدم حصول الفائدة لقوله أنا، فإنه ما زاد على أن تم على البارئ كان وذلك حاصل للاستئذان. قال أيضا السفاري رحمه الله تعالى: ينبغي للمستأذن ألا يدق الباب بعنف لنسبة فاعل ذلك عرفا إلى قلة الأدب، لا سيما إن كان رب المنزل أو إن كان رب المنزل شيخه، ولذا كانوا يقرعون بيوت الأسياح للأظافر. وأخرج البخاري في الأدب المفرد من حديث أنس أن أجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تقرع للأظافر. وهذا نحمل منهم على المبالغة في الأدب، وهذا حسن لكن بفرق قرب محل المستأذن عليه من بابه، لكن لو كان بعيدا عن الباب فلابد أن يقرأ قرعا يسمعه ولا يكون أساسا بالأظافر ويعني يقلد بعض الكلام بدون فقه. المقصود هو الإسماع، واضح؟ فيقرأ بحسب ما يحصل به المقصود. أيضا إذا دخل تجلس حيث أجلسه رب المنزل، تجلس حيث أجلسه رب المنزل، وقيل بل حيث انتهى منه، حيث يجلسه رب المنزل، يعني طبعا هو ممكن رب المنزل يكون يختص نفسه بواقع معين، فينبغي أيضا تقديم للأطفال تعليم الأطفال هذه الأداة احترام كبير في السن، لأن ممكن مثلا المقاعد تكون كافية فقط مثلا ثلاثة أشخاص وهم موجودين ثلاثة أشخاص ومعهم طفل، فتجد ممكن طفل يجلس على كرسي ويترك الكبير يجلس على الأرض مثلا، فهذا لسوء الأدب، لابد أن يعلم الأطفال كيف يحترمون الكبير، أن الأولى بالصعود مثلا المقعد هو الكبير والصغير هو الذي يجلس، وهكذا. وفي الأداب الكبرى وحاصل ذلك وتحقيقه أنه إن أمره صاحب المنزل بالجلوس في مكان منه لم يجد أن يتعداه، يعني لابد أن تجلس حيث جلسك صاحب البيت، لأنه ملكه وسلطانه وتكريمته، ولهذا لو لم يأذن في الدخول لم يجد، ولو أمره بالخروج لم يجد له المقام فيه، وهذا واضح. وإن لم يأمره بالجلوس في مكان منه فهل يجلس وأين يجلس؟ ينبغي أن ينظر إلى عرف صاحب المنزل وعادته في ذلك، فلا يجوز أن يتعداه، يعني عرفه وعادته، لأنه قاص فيقيد المطلق. كالكلام يعني يراعي القرائن ويراعي الأنارات وظواهر الحال. يقول ودخل قارية بن يزيد النخعي على ابن سيرين زائرا له فوجده جالسا بالارض الى وسادك، قال فقلت له اني قد رضيت لنفسي ما رضيت لنفسك، فقال اني لارضى لك في بيتي بما ارضى به لنفسي، فاجلس حيث تؤمر. يعني اذا كنت في الجلوس في مكان لابد ان تلتزم بالجلوس في هذا المكان، واضح؟ لكن لا تستهل في ذلك كما قلنا، هذا يرجع للعرف يعني والعاده. يقول ايضا لا باس ان يستاذن الرجل اذا اراد ان يقوم من المجلس، وان كان هذا قد صرح هذا الحكم قال اداب المجالس، هذا باب مستقل من باب الاداب، اداب المجالس، لكن لا باس ان نذكره قبل ان ننتقل الى الفكر. يقول لا باس ان يستاذن الرجل اذا اراد ان يقوم من المجلس، قال ابن منصور لابي عبد الله اذا جلس قوم الى رجل يستاذنهم اذا اراد ان يقوم، قال قد فعل ذلك قوم ما احسن. وان كان صح في هذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا زار احدكم اخاه فجلس عنده فلا يقومن حتى يستاذنه، فلا يقومن حتى يستاذنه. وقال اسحاق بن راهويه كما قال المروزي كنا عند ابي عبد الله إذا أراد القيام يضع يده على فخذه مرتين أو ثلاثة، فكنت ربما غمزت بعض أصحابنا فأقول قم فإنه يريد أن يقوم، يعني هذه إشارة ممكن تحدث النور بعض الإشارات تفهم النبي أنه يريد أن ينقض أو يريد أن يقوم أو ينقض المنزل، عنده موعد، عنده أي نوع من الأصابات، متعب صحيا يريد أن يدخل خلال أي شيء من الأعذار، فيشير إشارات إلى الانفراق. طبعا لما يجي الجماعة الغربيين يتمتعون بقدر من الصراحة الزائدة في هذا، الألمان مثلا عندهم عادة إذا أطال البيت الجلوس وأراد أن يقول له انفرق يقوم يفتح البيت كأنه يشير إليه أن الاستهلاك كله، أن هو من طول الجلوس فإيه يفتح بيت الباب حتى يبيء إشارة عندهم أنه لابد أن ينصرف. وقال أبو داود كنا نقعد إليه يعني الإمام أحمد كثيرا فيقوم ولا يستأذننا طبعا في بيته. ثم يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى اعلم أن الأظهر الذي لا ينبغي العدول عنه أن الرجل يلزمه أن يستأذن على أمه وأخته وبنيه وبناته البالغين لأنه إن دخل على من ذكر بغير استئذان فافتقر عينه على عورات من ذكر وذلك لا يحل له. وهذا أمر دقيق جدا أيضا مما يعكس يعني الغربة في مجتمعنا الآن. لابد يعني كل من لا يحل لك النظر إلى عورته فيجب أن تستأذن عليه إذا كان في مكان مغلق واضح. فلا يحل الأب مثلا أن ينتهك حرمة ابنه ويفتح الغرفة عليه فجأة لا يجوز هذا. كل ده ابني بقى حتة عين هو مرقينا لا لابد أن يستأذن. هل الضابط في كل هذا هل فرض أن تراه يعني متجردا في حال فيها هتك عورة حسين هذا لا يصح واضح. كذلك يعني فبعض الناس تقول يعني ان الرجال من بينهم مفيش عوره والنساء كذلك. لا من قال هذا؟ ان حدود العوره ينبغي ايضا ان نفهم ما هي حدود العوره. واضح. المراه لا يحل ان تضرب المراه. واضح. عوره لنفس عوره المراه بالنسبه للمراه لها فكريع يعني في فرق بين عوره المراه الى المراه المسلمه امام المراه المسلمه والمرأة المسلمة أمام الكافرة خطب آخر عورة أخرى. واضح. المرأة أمام طبعا الزوج لا يوجد هناك عورة. الرجل مع الرجل هناك عورة ما بين الصورة والركبة هذا مما لا يمكنك بحال من الأحوال. الطفل الصغير الذي لا حكم لعورته هو الذي لا حرج إذا عدم الاستئذان عليه. الطفل الصغير في دون السابعة أو دون الخامسة لكن متى ما يعني ميز فينبغي مراعاة هذا الحكم. واضح. الأولاد البالغين لابد من الاستئذان عليهم واحترام الخصوصية فيما يتعلق به. يقول اعلم أن الأظهر الذي لا ينبغي العدول عنه أن الرجل يلزمه أن يستأذن على أمه يلزمه أن يجب عليه فرض أن يستأذن على أمه وأخته وبنيه وبناته البالغين لأنه إن دخل على من ذكر غير الاستئذان فقد سقط عينه على عورات من ذكر وذلك لا يحل له. وقال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري في شرحه للحديث إننا جعل الاستئذان من أجل البصر قال ما نقصده ويؤخذ منه أنه يشرع لأمر أحد حتى المحارم لئلا تكون منك صفة العورة. وكما قلنا الأسبوع الماضي بالعكس يعني المرأة المحرم أشد حرمة من المرأة الأجنبية. واضح. لأن هنا تتعدد جهات الانتهاك لأنها أمه مثل أو بنته ثم لأنها امرأة لا يحل النظر إلى عورتها. واضح. فجعل بعض الناس تقول تتساهل أن احنا يكون عينها واحدة لا ده مع المحارم الحرمة تكون مضاعفة. واضح. قال ابن حاتم ويؤخذ منه انه يشرع الاستئذان على كل احد حتى المحارم لئلا تكون منك صفة العورة. وقد اخرج البخاري في الادب المفرد عن نافع قال كان ابن عمر اذا بلغ بعض ولده الحلم لم يذكر عليه الا باذنه. كان ابن عمر رضي الله عنهما اذا بلغ بعض ولده الحلم لم يذكر عليه الا باذنه. ومن طريق علقمة جاء رجل إلى ابن مسعود رضي الله عنه فقال استأذن على أمي استأذن على أمي فقال إن لم تستأذن عليها رأيت ما تكره. ومن طريق يوسف بن طلحة قال دخلت مع أبي على أمي فدخل واستدعته فدفع في صدري وقال تدخل بغير إذن. ومن طريق عطاء قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما أستأذن على أختي؟ قال نعم. قلت إنها في حجري يعني تعيش معه تربى عنده. قال أتحب أن تراها عريانة؟ وأسأل هذه الآثار كلها صحيحة انتهى من فتح الباري. وهذه الآثار عن هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم تؤيد ما ذكرنا من الاستئذان على من ذكرنا ويفهم من الحديث الصحيح إنما جعل الاستئذان من أجل البقر كما يعني ذكرنا الأسبوع الماضي أيضا ما روي عن النزارة لحذيفة بن يمان رضي الله عنه وقف وجعل ينظر إلى ما في البيت لأنه وقف أمام البيت والباب مفتوح وجعل ينظر بعينه إلى داخل البيت وهو يقول السلام عليكم أأدخل فقال له حذيفة أما بعينك فقد دخلت وأما بإسمك فلم تدخل يقول قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير الآية التي نحن نقرأ عليه الصلاة والسلام إني أكون في منزلي على الحال التي لا أحب أن يراني أحد عليها لا والد ولا ولد فقال ابن الوليد سمعت عطاء بن أبي رباح يخبر عن ابن عباس رضي الله عنه ما قال ثلاث آيات جحدهن الناس طبعا هو ما يقصد جحدهن الناس يعني أنهم يتجذبون بهذه الآيات ولا كفروا لكنهن الناس يعني يتطبقون كأن هذه الآيات كأنهم لم يؤمنوا بها أو كأنها لم تنزل في القرآن الكريم من آداب وأحكام يقول ابن عباس رضي الله عنهما ثلاث آيات جحدهن الناس قال الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم قال ويقولون إن أكرمكم عند الله أعظمكم بيتا أعظمكم بيتا يعني نسبا وحسبا يظهرون على التفاخر بالحسب والنسب والعائلات ويهملون الميزان الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى يعني ليجل به خلقه إن أكرمكم عند الله أتقاكم أما ما عند ذلك من أعراض الدنيا المال الجاه المناصب الحسب النسب كل هذا لا قيمة له عند الله سبحانه وتعالى ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل بيته لا يأتي الناس يوم القيامة بالأعمال وتأتوني فتقولون إيه يا محمد يا محمد أو كما قال عليه السلام يعني كما قال في الحديث من بطأ به عمله لم يسرع به الأدلة ذلك معروفة تمام الكرة إذن هذه أول الثلاث الآيات التي يقول ابن عباس فيها ثلاث آيات جحدهن الناس قال الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم قال ويقولون إن أكرمكم عند الله أعظمكم بيتا إلى أن قال والأدب كله قد جحده الناس قال قلت يعني رجل قال له قلت أستأذن على أخواتي أيتام في حجر معي في بيت واحد قال نعم فرددت عليه ليرخص لي كرر السؤال ربما يقول له نعم لا تدخل بدون السؤال فرددت عليه ليرخص لي فأبى فقال تحب أن تراها عريانة قلت لا قال فاستأذن قال فرجعت فقال أتحب أن تطيع الله قال قلت نعم قال فاستأذن قال ابن جريج وأخبرني ابن طاووس عن أبيه قال ما من امرأة أكره إلي أن أرى عورتها لا يسدد في ذلك وقال ابن جريج عن الزهري سمعت هذيلة ابن قرحبي الأودي الأعمى أنه سمع ابن مسعود رضي الله عنه يقول عليكم الإذن على أمهاتكم ثم يقول الشيخ رحمه الله تعالى اعلم انه ان لم يكن مع الرجل في بيته الا امراته ان الاظهر انه لا يستاذن عليه لان الرجل يعيش في بيت وليس مع امراته احد اخر رجله لاستقامه البيت ففي هذه الحاله لا يجب عليه الاستئذان وذلك يفهم من ظاهر قوله تعالى لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم ولأنه لا حكمة بين الرجل وامرأته ويجوز بينهما من الأحوال والملابسات ما لا يجوز لأحد غيرهما ولو كان أبا أو أما أو ابنا كما لا يخفى ويدل له الأثر الذي ذكرناه آنفا عن موسى بن طلحة أنه دخل مع أبيه طلحة على أمه فزجره طلحة عن أن يدخل على أمه بغير إذن مع أن طلحة زوجها دخل بغير إذنه وقال ابن كثير في تفسيره وقال ابن جريج قلت لعطاء أيستأذن الرجل على امرأته قال لا ثم قال ابن كثير وهذا محمول على عدم الوجود وإلا فالأولى أن يعلمها بدخوله ولا يفاجئها به يعني قل إن الأولى والأحسن أن يستأذن حتى على ذلك ليس عليه قيود من الأسباب التي ذكرت ولكن الأولى والأفضل أن يستأذن عليها لاحتمال أن تكون على هيئة لا تحب أن يراها عليها. ثم نقل ابن كثير العلم جرير بسنده عن زينب امرأة ابن مسعود رضي الله عنه قالت: كان عبد الله إذا جاء من حاجته فانتهى إلى الباب فلحنح وجزق كراهة أن يهزم منا على أمر يكرهه. قال وإسناده صحيح. المسألة الثانية يقول: إذا قال أهل المنزل للمستأذن ارجع وجب عليه الرجوع. وجب عليه الرجوع. وهذه الأحكام كما قلت أنزل الله سبحانه وتعالى فيها قرآنا يتلى إلى آخر الزمان. وهو هذه الآيات في سورة النور. يقول: إذا قال أهل المنزل للمستأذن ارجع وجب عليه الرجوع. بقوله تعالى: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. وكان بعض أهل العلم يتمنى إذا استأذن على بعض أصدقائه أن يقولوا له ارجع يرجع فيحصل له فضل الرجوع المذكور في قوله هو أزكى لكم. أي الرجوع أزكى لكم، لأن ما قال الله إنه أزكى لنا لا شك أن لنا فيه خيرا وأجرا، والعلم عند الله تعالى. ثم قال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى: اعلم أن أقوى الأقوال دليلا وأرجحها فيمن نظر من قوة إلى داخل منزل قوم فتقع عينه التي نظر إليهم بها ليطلع على عوراتهم أنه لا حرج عليهم في ذلك من إثم ولا غرم دية العين ولا قصاص. يعني أن من حق صحر لو أن لو حقر أن واحد مثلا باب الشقة فيه كوه أو فتحات ففي كوه فتحة من خلال الباب أو ما كذا وظل ينظر بعين قبل أهل البيت حدثوه بعد حطاه أو بأي شيء فقر عينه وهو ينظر هذه العين هدر لا دية، يعني عين لا قيمة لها، لا دية ولا خطاط ولا يغرم صحر البيت أي شيء، لأن هذا معتدل ظالم خائن يطلع على عورات الناس. هذه عقوبة العين القائلة أنها تصير هدرا لا دية ولا غرما. اعلم أن أقوى الأقوال دليلا وأرجحها فيمن نظر من قوة إلى داخل منزل قوم فتقعوا عينه التي نظر إليهم بها ليطلع على عوراتهم أنه لا حرج عليهم في ذلك من إثم، يعني عند الله لا يعتبرون آثمين، لا حرج عليهم في ذلك من إثم ولا غرم دية العين ولا قصاص. وهذا لا يمتد العدول عنه لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبوتا لا مطعن فيه. ولذا لم نذكر هنا أقوال من خالف في ذلك من أهل العلم لسقوطها عندنا لمعارضتها النص الثابت عنه صلى الله عليه وسلم. قال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب من اطلع في بيت قوم ففقأوا عينه فلا دية له. ثم ذكر من احاديث هذه الترجمه حديث ابي هريره رضي الله عنه قال: قال ابو القاسم صلى الله عليه وسلم: لو ان امرأ اطلع عليك بغير اذن فحذفته بحطاط فقطعت عينه لم يكن عليك جناح. والجناح الحرام. فقول النبي عليه الصلاه والسلام: لم يكن عليك جناح، هذه نكره في سياق النفس. لم يكن عليك جناح، جناح نكره في سياق النفس، هي تعم رفع كل حرج سواء كان هذا الحرج اثما او دية او قصاصا. وقال الامام وروى الامام مسلم بسنده الى ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اطلع في بيت قوم بغير اذنهم فقد حل لهم ان يبقوا عينه. فقد حل لهم ان يبقوا عينه. طبعا ننصح ان هذا الكلام كده في هذا الزمان مثل ان الحكم الصحيح، لان القوانين الوضعيه ربما لا توافق على هذا، فاعرض نفسك لقائلتها. واضح ام غير واضح؟ وهذا الحديث الصحيح فيه التصريح منه صلى الله عليه وسلم انهم يحل لهم ان يبقوا عينه، وكون ذلك حلالا لهم مستلزم انهم ليس عليهم فيه شيء من اثم ولا دية ولا قصاص. من اطلع في بيت قوم غير دين فقد حل لهم ان يبقوا عينه، لان كل ما احله الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم لا معاقبه على فعله البتة بنوع من أنواع المعاقبة كما لا يخفى. وروى الإمام مسلم بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن رجلا اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصى فقطعت عينه ما كان عليك من جناح. ثم يقول السيف رحمه الله تعالى: وقد بين وجه دلالته على أنه لا شيء في عين المذكور. وثبوت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما رأيت يدل على أنه لما تعدى وانتهك الحرمة ونظر إلى بيت غيره بدون استئذان فإن الله أذن على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في أخذ عينه الخائنة، وأنها هدر لا عقل فيها ولا حرج ولا إثم. ويزيد ما ذكرنا توكيدا وإيضاحا ما جاء من أنه صلى الله عليه وسلم هم أن يفعل ذلك، لأن هذا ثابت أيضا إلى جانب السنة القولية ثابت بالسنة الفعلية. قال فقد روى البخاري أو قال البخاري رحمه الله تعالى تحت ترجمة باب من اطلع في بيت قوم فقطعوا عينه فلا إذن له. حدثنا أبو اليمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس رضي الله عنه أن رجلا اطلع في بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم فقام إليه بمسقط أو مشاقط وجعل يحكمه ليطعنه. لما أحس به النبي صلى الله عليه وسلم ظل إيه المسقط هو نصف السهم إذا كان طويلا غير عريض، النصف بتاع السهم إذا كان طويلا غير عريض فظل إيه خلاصة يرتب عينه كي يقطعها وهو ينظر من خلال حجره صلى الله عليه وسلم. يعني إذا هذا ثابت أيضا بالسنة العملية. يقول أنس إن رجل اطلع في بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم فقام إليه بمسقط أو مساقط وجعل يختلف ليطعنه. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أخبره أن رجل اطلع في حجر في باب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم لذرى يحك بها به رأسه، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أعلم أنك تنظرني لعلها تنظرني لطعنت به في عينيك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإذن من قبل البصر. وقد ذكر البخاري هذه الاحاديث التي ذكرناها عنه هنا في كتاب الديات، في كتاب الديات يبين ان العين الخائنه لا ديه لها. وقال في كتاب الاستئذان: باب الاستئذان من اجل البصر. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال الزهري حفظته كما انك ها هنا عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: اطلع رجل من جحر في حجر النبي صلى الله عليه وسلم ومع النبي صلى الله عليه وسلم مدرة يحك بها رأسه، فقال: لو أعلم أنك تنتظر لطعنت به في عينيه، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عبيد الله بن أبي بكر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا اطلع من بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم بمسقة الأرض وشاقص فكأني أنظر إليه يحسن رجل ليطعنه. وهذه النصوص الصحيحة تؤيد ما ذكرنا، فلا التفات لمن خالفها من أهل العلم ومن أولها، لأن النص لا يجوز العذور عنه إلا بدليل يجب الرجوع إليه. وعند مسلم أيضا بسند أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا اطلع من بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم فقام إليه بنصفة أو مشاقص فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكم ليطعنه. وفي لفظ: لو اعلم انك تنظرني لطعنت به في عينك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انما جعل الاستئذان من اجل البصر. فهذه النصوص الصحيحه التي ذكرنا لا ينبغي العدول عنها ولا تاويلها بغير مستند صحيح من كتاب او سنه، ولذلك اخترنا ما جاء فيها من أن تلك العين القائمة يحل أخذها وتكون هبرا. ولم نلتفت إلى قول من أقوال من خالف ذلك ولا لتأويله من نصوص بغير مستند يجب الرجوع إليه، والعلم عند الله تعالى. فهذه الجملة يعني لا نكره عندنا الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان من آداب الاستئذان أو أحكام الاستئذان. ثم يقول الله تبارك وتعالى بعدما بين أحكام الاستئذان في هذه الآيات: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. ثم بين ما رخص فيه عدم الاستئذان فقال عز وجل: ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. ليس عليكم جناح أن تدخلوا يعني بغير استئذان بيوتا غير مسكونة يعني غير معدة لسكنى طائفة مخصوصة، يعني مش فاضية غير مسكونة نقول يبقى ممكن دخولها غير استئذان واحد قافل في ايه وليس فيها احد، هل نقول دي بيوت غير مسكونه؟ لا لا حرمتها، لكن المقصود البيوت التي لا تختص باحد زي الفنادق والاستراحات على طريق السفر وهكذا، هي الاشياء المفتوحه لاستقبال الرائحين والغادين. ليس عليكم جناح ان تدخلوا اي بغير استئذان بيوت غير مسكونه اي غير معدات لسكنى طائفه مخصوصه بل ليتمتع بها كائنا من كان، كالقناه والحمامات وبيوت الضيافات فيها متاع لكم، فيها متاع لكم اي منفعه وحاجه. فالله يعلم ما تبدون وما تكتمون، وعيد لمن يدخل مدخلا من هذه المداخل لفساد او اطلاع على عوره. ثم ارشد سبحانه الى اداب عظيمه تتناول المستاذنين عند دخولهم وغيرهم، لقوله سبحانه وتعالى: كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا قلوبهم ذلك ازكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم أي مقتضى إيمانكم الغض عما حرم الله تعالى النظر إليه، يعني إن كنتم مؤمنين فالمؤمن ينبغي أن يغض بصره عما حرم الله سبحانه وتعالى عليه النظر إليه. ويحفظوا خروجهم أي عن الإفضاء بها إلى محرم أو عن الإبداء والكشف. كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، طبعا يعني أن هذا مقتضى الإيمان، كما تجدون التاليف تأتي مرتبطة بوصف الإيمان: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. فالكفر من نساء المؤمنين، هؤلاء هم من الذي يفترض أنهم يستجبن إلى سمعنا حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. مثلا قول هنا كل المؤمنين ثم قال وكل المؤمنات، فهذا خطاب لأهل الإيمان لأن مقتضى الإيمان الاستجابة لذلك، وكأن هذا خط بما أنه مقرر ومعروف أتى بهذه الصيغة كل المؤمنين يغضوا، يعني إيه تفسيرها؟ تفسير نقول كل المؤمنين غضوا يغضوا على أنها جواب إيه الأمر، كل المؤمنين غضوا أبصارك يغض أبصارك، فاقتصر على ذكر الجواب إيماء إلى أن المؤمن يريد أن لا يقع ذلك، وأن من شأنه ومقتضى إيمانه أنه يستجيب لأمر الله فيغض بصره. ثم لم يقل تعالى يغض أبصاره، إنما قال يغض من أبصاره، اللي من هنا طبع نظريا، لماذا؟ لأن هناك استثناءات حالات يجوز للمؤمن أن لا يغض فيها بصره، بل يتعمد النظر كالمخطوبة مثلا، إذا أراد أن ينظر إلى المخطوبة فإنه يجوز له أن ينظر بقدر الحاجة، واضح؟ ونحو ذلك مثلا في الشهادة، الشهادة على امرأة أنها فعلت كذا أو زعت كذا أو اختارت كذا، يجوز للشاهد أن ينظر إلى المرأة مثلا، أو في أحوال أخرى يعني سنتكلم عنها في الدراسة الكبيرة. ففي الأبصار قال يغض من أبصارهم، لكن في الفروج قال ويحفظوا فروجهم، فلنذكر أي تبعيد لأن الأمر عن الإطلاق. طبعا غض البصر عن كل ما ينبغي أن يغض عنه البصر وليس فقط عن يعني النساء وعورات النساء، وإنما عن كل ما ينبغي أن يغض عنه البصر حتى إن الرجل يغض بصره عن عورة الرجل، هذا مطلوب هذا ذكر في الآية، أو عن عورات بيتها وأي شيء مما يحب ستره، كل هنا يغض من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. كذلك حفظ الفروج يتناول حفظها عن الفواحش ويتناول أيضا حفظها عن أن تكشف، عن أن تكشف. ذلك أزكى لهم إن الله قدير بما يصنعون. كل هنا يغض من الأبصارين أي مختار إيمانكم الغض عما حرم الله تعالى النظر إليه، فيحفظوا فروجهم أي عن الإفضاء بها إلى محرم أو عن الإفضاء والكذب. ذلك الغض أو ذلك الحزن أزكى لهم أي أطهر لله وأتقى للدين، إن الله خبير بما يصنعون يعني بأفعالهم وأحوالهم. وكيف يبينون أبصارهم وكيف يصنعون بسائر حواسهم ودوالحهم؟ فعليهم إذا عرفوا ذلك أن يكونوا منه على تقوى وحذر بكل حركة وسكون. قال السيوطي في الآية تحريم النظر إلى النساء وعورات الرجال وتحريم كشفها. أخرج ابن أبي حاتم عن أبي العالية قال كل شيء في القرآن من كشف الفرج فهو من الزنا إلا هذه الآية والتي بعدها، فهو ألا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة. انتهى. يعلق القاسمي يقول وليس بمتعين، لا يتعين هذا الكلام، يعني مثل الآية والذين هم يخرجون حافظون مختبر كلام أبي العالية أن حافظون عن فاحشة متعينة، بل بالعكس هي عامة أيضا، والذين هم يخرجون حافظون من أن تكسر أو من أن تبقى عن فضح، ويكون عليه فيكون منه عن الزنا يعلم منه بطريق الأولى، أو الحفظ عن الإبداء يستلزم الحفظ عن الإصداء. فإن قيل لما أتى بمن التبعيضية في رب الأبصار وقيدها به دون حزب الفروج، يعني في الأبصار قال يغض من أبصار التبعيضية وفي الفروج قال يحفظ فروجه ولم يأتي بمن، مع أنه غير مطلق ومقيد في قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، لأن المستثنى في الحفظ هو الأزواج والسراري وهو قليل بالنسبة لما عداه، فيعلى كالعدم ولم يقيد به، مع أنه معلوم من الآيات الأخرى بخلاف ما يطلق فيه الوصف، فإنه يباح في أكثر الأشياء إلا نظر ما حرم عن قصده. فقيد الغض به، ومدخول من التبعيضية ينبغي أن يكون أقل من الباقي. فقيل إن الغض والحفظ عن الأجانب، وبعض الغض ممنوع بالنسبة إليهم وبعضه زائد بخلاف الحذو، فلا وجه لدخول من فيه. ثم قال سر تقديم غض الأبصار على حفظ الفروج هو أن النظر بريد الزنا ورائد الفجور، لأن من لا يغض يعني دائما البلاء والفتن تبدأ بماذا؟ بإطلاق البصر. النظرة هي التي تولد الفروج التي تأتي بعدها، فإذا سد هذا الباب بإجبال يعني الستار الرباني الذي رزق الله لكل إنسان هو أن ينزل الستار على عينه فلا يرى من حرم الله، هذا أكثر شيء. لكن إذا استرسل مع الشيطان خطوة فخطوة فكل المقاومة على ذلك أصعب وربما أدى إلى يعني الهلكة. فإذا لذلك خدم رب البصر يغض أبصارهم ويحفظوا فروجهم، لأنه من رب البصر يغفر عليه بعد ذلك خزوفا. يقول الحمد وكنت إذا أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبدت المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت قادر، ولأن البلوى فيه أشد وأكثر، يعني البلوى بإطلاق البصر لما حرم الله شائعة أكثر، فذلك قدم النهي عنه، ولا يكاد يقدر على الاحترام فبوذر إلى منعه، ولأنه يتقدم الفجور في الأعلى فجعل النظر على وقته. يعني قبل ما يتورط الصدور يكون الغالب او لابد ان يكون الجبال ايه من اطلاق النظر. ثم يقول القاسمي رحمه الله تعالى: غض البصر من اجل الادويه لعلاج امراض القلوب، وفيه حكم لمادتها قبل حكمها، يعني انه اجراء اعظم اجراء وقائي، فان النظره سهم مسموم من سهامه، ومن اطلق لحظات دامت حسراته. كل الحوادث نبداها من النظر ومعرض النار من مستصغر الشرر. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الجواب الكافي في رد البصر عدة منافع: احدها امتثال امر الله، يعني اول فائدة لغض البصر امتثال امر الله عز وجل في هذه الآية الذي هو غاية سعادة العبد في معاشه ومعاده، وليس العبد في دنياه وآخرته انفع من امتثال اوامر ربه تبارك وتعالى. ولا سعد من سعد في الدنيا والآخرة الا بامتثال اوامر ربه، وما سخي من سخي في الدنيا والآخرة الا بتضييع اوامره. الفائدة الثانية انه غض البصر يمنع من وصول اثر السهم المسموم الذي لعل فيه هلكه الى قلبه. الثالث انه يورث القلب انسا بالله وجمعية على الله، فان اطلاق البصر يفرق القلب ويشتته ويبعده من الله، وليس على العبد شيء اضر من اطلاق البصر، فانه يوقع الوحشه بين العبد وبين ربه. الرابع انه يقوي القلب ويفرحه، كما ان اطلاق البصر يضعف القلب ويحزنه. الخامس انه يكسب القلب نورا، كما ان اطلاقه يكسبه ذله، ولهذا ذكر سبحانه آية النور عقيب الأمر بغض البصر، لأن غض البصر ينور القلب، وعدم غض البصر أو إطلاق البصر يظلم القلب. ولذلك بمجرد ما قال تعالى: كل من يهد من أفضلهم يحفظوا فروجهم إلى ومتاهم هذه الآية، لا، ثم قال بعدها: الله نور السماوات والأرض مثل نوره إلى آخره، أي مثل نوره في قلب عبده المؤمن الذي امتثل أوامره واجتنب نواهيه، وإذا استمر القلب أقبلت نفوذ الخيرات إليه من كل جانب، كما أنه إذا أظلم أقبلت سحائب البلاء والشر عليه من كل مكان. فما فيك من بدعة وضلالة واتباع هوى واجتناب هدى وإعراض عن أسباب السعادة واشتغال بأسباب السخاوة، فإن ذلك إنما يكتف له النور الذي في القلب. إذا ذهب النور الذي في القلب لا يستطيع أن يفرق بين الحق والباطل، يغرق في البدع والضلالات والأهواء ويعني المعاصي. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فإذا فقد ذلك النور بقي صاحبه كالأعمى الذي يدوس في حنابس الظلام. أيضا من فوائد الفائدة الثالثة لغض البصر أنه يورث الانصراف الصادقة التي يميز بها العبد بين الحق بين المخف والمبطل والصادق والكاذب. وكان شاه ابن شجاع الكرماني يقول: من عمر ظاهره باتباع السنة وباطنه بدوام المراقبة وغض بصره عن المحارم وكف نفسه عن الشهوات واعتاد أكل الحلال لم تخطئ له صراطا. وكان شجاع هذا لا تخطئ له صراطا. والله سبحانه يجزي العبد على عمله بما هو من جنس عمله، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. يعني إذا تذكر الإنسان إذا دعاه داعي الهوى إلى إطلاق البصر، يعني إذا تذكر أن الجزاء من جنس العمل، وأنه إذا ترك هذا الشيء الذي هو قادر على أن ينظر إليه لوجه الله لا يمكن إلا أن يعوضه الله سبحانه وتعالى بما هو أفضل منه. هذه سنة الله سبحانه وتعالى، لله عوضه الله خيرا منه. فإذا غض بصره عن محارم الله عوضه الله بأن يطلق نور بصيرته عوضا عن حفه بصره لله، ويفتح له باب العلم والإيمان والمعرفة والفراسة الصادقة المقيمة التي إنما تنال ببصيرة القلب. وضد هذا الله به اليوصي لك من العمى الذي هو ضد البصيرة. قال عز وجل: لأمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. فوصفهم بالسكرة التي هي فساد العقل، والعمى الذي هو فساد البصيرة. فالتعلق بالصور فساد العقل وعمى البصيرة يسكر القلب، كما قال القائل: سكران سكر هوى وسكر مدانة. ومتى إفاقة من به سكران؟ سكر هوى وسكر مدانة، يعني سكر الخمر وكفر ايه؟ اتباع الهوى. كفران كفر هوى وكفر مدامة، ومتى افاقة من به كفران. وقال الاخر قالوا جريت لمن تهوى، فقلت لهم العتق اعظم مما للمجانين. العتق لا يستفيق الدهر صاحبه، وانما يسرع المجنون في الفيل. السابع من فوائد غض البصر انه يورث الخلق ثباتا وشجاعه وقوه، ويجمع الله له بين سلطان البصيره والحجه وسلطان القدره والقوه، كما في الاخر الذي يخالف هواه يطرق الشيطان من ظله. وضد هذا تجده في المخترع هواه من ذل النفس ووضاعتها ومهانتها وحستها وحقارتها، وما جعل الله سبحانه فيما عقيم عقا، كما قال الحسن انهم ان تقطقت بهم الجغال وهملجت بهم البرازيل فان المعصيه لا تفارق رقابهم، ابى الله الا ان يذل من عطاء. وقد جعل الله سبحانه وتعالى العز قرين طاعته والذل قرين معصيته، فقال تعالى ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين، وقال تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. والايمان قول وعمل ظاهر وباطن، وقال تعالى من كان يريد العزه فلله العزه جميعا اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، اي من كان يريد العزه فليطلبها بطاعه الله وذكره من الكلم الطيب والعمل الصالح. وفي الدعاء الخلود انه لا يذل من واليه ولا يعز من عاديه، ومن اطاع الله فقد والاه فيما اطاعه فيه وله من العز بحسب طاعته، ومن عطاه فقد عاداه فيما عطاه فيه وله من الذل بحسب معصيته. الثاني انه يصد على الشيطان مدخله من الخلق، فانه يدخل مع النظره وينحل معها الى الخلق اسرع من نفوذ الهوى في المكان الخالي، فيمثل له صوره المنظور اليه ويزينها ويجعلها صنما يعطف عليه القلب، ثم يعده ويمليه ويوقد على القلب نار الشهوه ويلقي عليه حطب المعاصي التي لم يكن يتوصل اليها بدون تلك الصوره، فيصير القلب في اللهب، فمن ذلك اللهب تلك الانفاس التي يجد فيها وهج النار وتلك الذكرات والحقات، فإن القلب قد أحاطت به نيران من كل جانب، فهو في وسطها كالشاة في وسط التنور التي تكوى في الفرن. ولهذا كانت عقوبة أصحاب الشهوات بالصور المحرمة أن جعل لهم في البرزخ تنور من نار وأوزعت أرواحهم فيه إلى حفر عسالهم، كما أراها الله نبيه في المنام في حديث متفق على صحته. التاسع أنه يفرغ القلب للفكرة في مصالحه والاشتغال بها، وإخلاص البصر يكثف عليه ذلك ويحول عليه بينه وبينها، فتنفرق عليه أموره ويقع في اتباع هواه وفي الغفلة عن أمر ربه، قال تعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن أمر ربنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وإخلاص النظر يوجب هذه الأمور الثلاثة بحسبه. العاشر ان بين العين والقلب منفذا وطريقا يوجب انفعال احدهما عن الاخر، وان يصبح بصلاحه ويكسب يتساهل، فاذا فسد القلب فسد النظر، واذا فسد النظر فسد القلب، وكذلك في جانب الصلاح، فاذا خربت العين وفسدت خرب القلب وفسد، وصارت المزبله التي هي محل النجاسات والقارورات والاوثان، فلا يصلح لتخلى معرفة الله ومحبته والإنابة إليه والأنس به والسرور بقربه فيه، وإنما يسكن فيه أضداد ذلك. فهذه إشارة إلى بعض فوائد غض البصر تطلعك على ما وراءها. انتهى كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. فنطلعك جميعا بأن يهتم تماما زائدا بكتاب العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الكافي. هذا الكتاب في غاية الأهمية، ما يكاد يستغني عنه احد حتى الذي قرأه، ينبغي ان يعاود قراءته من ربط اخر خاصه في الفتره التي يعني نعيش فيها. كتاب الجواب الكافي لمن سال عن الدواء الكافي او يسمى اختصارا الداء فضلا. ثم امر تعالى النساء بما امر به الرجال وزاد في أمرهم ما فرضه من رب حالة الجاهلية المألوفة قبل لهم لا. بقوله سبحانه: وكل المؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. هذا أمر زائد عن عند الرجال. الرجال في الآية كانت خطيرة: كل منا يغض من أبصارهن ويحفظن فروجهن ذلك أدى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وانتهى كلام الرجال. انظر بقى للنساء آية طويلة: وكل المؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن زيادة بقى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها فليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإلبة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. وهذا ان شاء الله تعالى نفكره ونوضحه الاسبوع القادم ان شاء الله تعالى. كل يوم الخميس بعد الدرس ان شاء الله تعالى. لكن ربما قلت صلاه الظهر ان اتعنى بالصلاه مع الجماعه الثانيه في المسجد وذلك أن صاحب العمل يذهب أولا للصلاة وذلك لتجنب الحديث السرقة. حينما يغلق المحل تماما بعد الصلاة ويصلي الجميع ثم يعودون. على أي الأحوال من تخلف عن الجماعة الأولى في مسجد له إمام راتب يكره له عقد جماعة ثانية بعد الجماعة الأولى. جماعة الإمام الراتب الأولى هي الجماعة المقصودة في الحديث والتي فيها الثواب المعروف. أما من تخلف عن الجماعة الأولى فيصلي منفردا إلا إذا كان لأمه شخص صلى مع الإمام في الجماعة الأولى يكون هو متمثلا وذاك مفترضا أن يصلي معه أو إلا أن يستأذن الإمام ممكن عقد جماعة ثانية بإذن الإمام. لكن هذا هو الأرجح والله تعالى أعلم أن الجماعة الثانية تكره يعني هي تصح لكنها تكره لان هذا يفتح الباب لاهل البدع الذين يكفرون الامام او يكفرونه ويتعمدوا التاخر ليكونوا جماعه ثانيه وثالثه وهكذا. الله تعالى كل قول هذا. استغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.